وذلك في يوم الأحد الرابع من ذي الحجة عام 1403 من الهجرة، الموافق 11 من سبتمبر عام 1983 ميلادية. وهكذا نأتي إلى ختام هذا التسجيل. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.